الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. ما زلنا مع هذه المسائل المهمة ومع الفرق، وعمل مع ذكرنا الفرق التي لم يكفرها أهل العلم، وسندخل في الفرق التي كفرها أهل العلم. وأول فرقة معنا هي فرقة الفلاسفة، طبعا دائما أوضح لكم، لأن بعض الناس ممكن يتبادر إلى ذهنه يقول يعني ما دخلنا نحن بالفلاسفة وما دخلنا بها. نقول هذا كله ما زال موجود، يعني العقلانية هذه هي التي دمرت الأمة. فأنت ممكن تكون في الجامعة ولم تدرس عقيدة ولا تفهم شيء في عقيدتك، ويكون الأستاذ متأثرا بفكر هيجل ولا بفكر أي واحد، ولا أرسطو ولا سقراط ولا أرسطوطاليس. كل هؤلاء يعني يدمر عقيدتك، مفهوم؟ وأنت من حيث لا تدري، بارك الله فيك، كأنك قرأت ما في قلبي. جزاك الله خيرا. فمهم جدا أن نتعلم هذه المناهج حتى نحذر، منها. فمذاهب الفلاسفة طبعا كثيرة وفرقهم كثيرة، ولكن في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدهريون. هذه أقسام الفلاسفة. الدهريون هم طائفة من الأقدمين، جحدوا الصانع، الصانع اللي هو الله سبحانه وتعالى، جحدوا الصانع المدبر، فجعلوه موجودا مطلقا، بشرط الإطلاق، لا صفة له. ما معنى موجود مطلق؟ إيش معنى موجود مطلق؟ لا، الموجود المطلق هو الموجود في الذهن، موجود في الذهن، يعني لا حقيقة له، هو موجود ذهني. مثل، تعرفون التنين هذا الذي يخرج النار من فمه، هذا مخلوق غير موجود، ولكنه وجوده مطلق، يعني موجود في الذهن. إذا قلت لك ما هو التنين تقول لي هو مخلوق كذا يخرج النار هو غير موجود هذا أصلا، هو كائن خرافي، هذا التنين، وله أجنحة وكذا يطير ويحرق الأشجار وكذا، هذا التنين يسمى التنين. إذن هم آمنوا بصانع مدبر، جحدوا الصانع المدبر وجعلوه، جعلوا الله عز وجل جعلوه موجودا مطلقا، يعني لا صفة له، لا يفعل ولا يخلق، كأن وجوده وجود صوري، وجود صوري. فهم قد يقال كيف يكون له وجود صوري؟ فيقولون هذا معروف، بعض الدول، يكون فيها رئيس وهذا الرئيس لا يفعل شيئا، وجوده صوري لا يفعل شيء، هو فقط هذا رئيس لا يفعل شيء، مثل ألمانيا. رئيس ألمانيا ماذا يفعل؟ عنده خطبة في السنة، كل سنة خطبة، لكن يأخذ 50,000 يورو في الشهر، مش مثلي أنا خطبة كل أسبوع وسبع دروس في الأسبوع. نعم، فهذا وجود صوري، هذا كل سنة مطلوب منه خطبة. يا سلام. فقالوا مثل هذا، يعني ممكن واحد يكون فقط يقول لك هذا حاطينه فقط يعني رمز ولا صورة، لكن هو لا يفعل شيء، ما عنده قرارات، ما عنده أي شيء. ما قال لك العياذ بالله، قال هذا هو وجود الله عز وجل، وجود صوري. وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك، يعني قالوا أن هذا العالم، هذا العالم هذا الذي نعيش فيه ليس له أول. وهذا هذا الذي نقول من هو الأول؟ هو الله عز وجل. ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء، مفهوم؟ الذي لا بداية له. الأول هو الذي لا بداية له، نعم، في وصف الله عز وجل، مفهوم؟ فهم جعلوا هذا الوصف للعالم، فجعلوا هذا العالم ندا لله عز وجل سبحانه وتعالى. قالوا فجحدوا أولية الله عز وجل. ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان، قال لم تكن في الأول مرة يعني أنه كانت نطفة، قال دائما نطفة حيوان نطفة حيوان نطفة حيوان، لا أول لهذا ولا آخر له. هذو من هذو؟ هذو الدهريون. فأنكروا الآخرة طبعا، فأنكروا الآخرة لأنهم قالوا وكذلك يكون هذا أبدا، هذا يكون أبدا، يعني كما قالوا، كما قال الدهريون، قالوا أرحام تدفع وأرض تبلع، سيبقى هكذا لا ينتهي. وهذا هم الدهريون. القسم الثاني الطبيعيون، وهؤلاء أكثر بحثهم في الطبيعة، أكثر بحثهم في الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات. وقد أنكر هؤلاء عادة المعدوم، فذهبوا إلى أن النفس تموت ولا تعود، فجحدوا الآخرة وأنكروا الجنة والنار والقيامة والحساب، فلم يبقى عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب. إذا لم يكن هناك قيام وحساب وآخرة، إذن ما معنى لا يوجد ثواب ولا عقاب؟ ما معنى ذلك؟ العصيان والطاعة واحد، إذا عصيت الله واحد، إذا أطعته واحد، كله واحد. طبعا هذا كله كفر طبعا. وهم لا يقرون بوجود موجود وراء الفلك وما يحويه، أي لا يقولون بوجود الله. وحقيقة قولهم أن العالم واجب الوجود بنفسه، ليس له مبدع ولا فاعل. هؤلاء يختلفون عن الدهريون. بماذا؟ الدهريون قالوا أن هناك طبعا خالق ولكن صوري ما يفعل شيء، وهؤلاء قالوا ما غير موجود أصلا. إذن إيش؟ أيهما أقرب إلى أهل السنة؟ ها؟ مثل ما قال أحدهم عن الباطنية، قال هذا أفضلهم طريقة الذي يكون على عقيدة الرفض، أفضلهم يكون على عقيدة الرفض، أفضلهم. إذا كان أفضل واحد رافضي، كيف يعني؟ فكيف من دونه وكيف يكون؟ إذن هؤلاء الطبيعيون. فنحن طبعا نتبرأ من الدهريين والطبيعيين. وأنتم تلاحظون قضية الطبيعيين هذه موجودة عند الناس، يقول لك الطبيعة ديناتور. مرة كنا في مدينة هايدلبرغ في عز الصيف، شهر 8 في عز الصيف، حرارة شديدة جدا، وفجأة تلبدت السماء وتكاثفت السحب، ونزل برد يعني في هذا الحجم، البرد هذا بدأ ينزل بشكل رهيب، والناس يفرون وكذا. فواحد ماذا قال؟ قال دي ناتور شبيل فريكت، يعني طبيعة جنة. نعم، فهو يؤمن بالطبيعة، ما يؤمن لا يؤمن بهذا. سبحان الله. كنا طلعنا في القطارات هذه التي تمشي في المدينة، فسبحان الله ينزل هذا، ينزل، أنا ركبت، هو ينزل ويدخل. هذا من أعجب ما رأيت، هو ينزل من السماء هذا البرد ويدخل من الباب، يدخل من الباب. فأنا قلت في نفسي الطبيعة عرفت هذا، كيف تعرف الطبيعة هذا أنه يدخل هذا؟ طبيعة المفروض أنه ينزل يضرب في الأرض وخلاص. هذا يعني الذي نعرفه، ولكن أن يحصل هذا شيء آخر. إذن طبعا هذا كله كفر والعياذ بالله. القسم الثالث الإلهيون، وهؤلاء هم المتأخرون، وأبوهم هو سقراط الفيلسوف المعروف، وأفلاطون وأرسطاطليس. وهؤلاء يقولون بقدم العالم وصدوره عن علة قديمة. قالوا كانت هناك علة يعني أحدثت هذا العالم وهي علة قديمة، ولذلك فإن هذا العالم هو قديم. ما معنى قديم؟ احنا لماذا نقول قديم؟ قديم معنى أنه لا أول له، وهذه صفة الله عز وجل، هذه صفة الله عز وجل، يعني لا بداية، الله هو الأول ليس قبله شيء، يعني كان الله ولم يكن شيء. فهم أعطوا هذه الصفة، صفة الأولية والقدم، أعطوها للعالم. فمن هنا يعني جعلوا هذا العالم ندا لله عز وجل. وهؤلاء وإن كانوا مقرين بمبدع هذا العالم، وطبعا المبدع هذا العالم عندهم هو العلة، العلة القديمة، وليس هو الله سبحانه وتعالى. هنا علة، العلة هي السبب، العلة هي السبب، يعني كانت علة، علة هي التي أوجدت هذا، أبدعت هذا العالم، ولا يتكلمون عن الله سبحانه وتعالى، فيسمون الله سببا، تعالى الله. فتحقيقة قول هؤلاء هو تعطيل الصانع سبحانه وتعالى، تعطيل الله عز وجل عن صفاته وعن ربوبيته وألوهيته، وقد اشتمل مذهبهم على كثير من الكفريات. وممن أخذ هذا المنهج ابن سينا، يعني ابن سينا الذي يعظمه المسلمون يعني لجهلهم، فتجد كثير من المسلمين يعظمون هذا الرجل وهو ابن سينا، ويعظمون الفارابي، حتى يسمون المستشفيات بهذا، مستشفى ابن سينا، مستشفى الفارابي، صيدلية ابن سينا، كل ابن سينا ابن سينا ابن سينا. وهذا الرجل كان باطنيا، كان باطنيا، وهو من بخارى، واسمه الحسين بن عبد الله، اسمه الحسين ابن عبد الله، وكان ينتمي إلى فرقة اسمها الفرقة الإسماعيلية، وهي فرقة باطنية. وهذه الفرقة كما قلت لكم كان أحسن أحوالهم الرفض، هذا أفضل أحوالهم الرفض، يعني من كان رافضيا كان هذا هو أقرب واحد للإسلام. يعني هو من أوزبكستان، يعني لو أردنا أن نعلم بالضبط من أي بلد في زماننا هذا فهو أوزبكستان، من أوزبكستان حاليا. هذا الرجل ولد سنة 70 و300، يعني 370، وعاش 57 سنة، عاش 57 سنة هذا ابن سينا. وكان عنده تنقيص كبير من الصحابة، كان ينقص من قدر الصحابة، ويتكلم في عرض الصحابة، وكفره الغزالي لذلك، كفره الغزالي، الإمام الغزالي كفر ابن سينا لهذا، وكفر الفارابي أيضا سنتكلم عنه. وقال ابن القيم إن مذهب الجهمية أشد رأيا من مذهب هؤلاء، وقال عنه ابن الصلاح كان شيطانا، يعني قال ابن القيم إن مذهب الجهمية أسد رأيا من مذهبها، أسد. يعني تعرف أنت الجهمية قولهم سديد مقارنة مع قولي الإسماعيلية الذين كان ينتمي إليهم ابن سينا. وقال عنه ابن الصلاح كان شيطانا، وقال الذهبي عنه ضال لا رضي الله عنه، قال عنه ضال لا رضي الله عنه. وقال ابن القيم الرجل يعني ابن سينا لا معاد عنده، لا معاد عنده، يعني لا يؤمن بالآخرة، ولا مبدأ عنده، يعني لا يؤمن حتى بالمبدأ، يعني حتى يعني لأنه يقول طبعا بقدم العالم وكذا، ولا كتاب ولا رسول، إمام الملحدين الكافرين، يقول عنه إمام الملحدين الكافرين. هذا هو ابن سينا، هذا هو ابن سينا الذي يعظمه كثير من المسلمين، فقد كان باطنيا ملحدا، وكتبه تطفح بهذا الذي قلت لكم. أما الفارابي فهو محمد ابن محمد التركي شيخ ابن سينا، هذا شيخه، ولد سنة 260 في كازاخستان، يعني في منطقة يقال لها فاراب، ولذلك سمي بالفارابي. من أقواله الشاذة يعني الفارابي أن النفوس تفنى إلا نفوس العلماء، يعني يقصد طبعا الفلاسفة، يعني كل النفوس تفنى إلا نفوس الفلاسفة فإنها لا تفنى. وقال إن النبوة تخييل، إن النبوة تخييل روحاني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له خيالات روحانية فأصبح نبيا بذلك، وليس هو وحي، ليس هو وحيا من الله سبحانه وتعالى. والرجل ينكر البعث لأن العقل يرفضه، وعنده الفيلسوف أكمل من النبي، يعني عنده الفيلسوف هو أفضل وأعلى درجة من النبي. ومن الأنبياء عندهم فرعون والنمرود، هذا من الأنبياء عند الفارابي. ما عرفت، ما تعرفون هذا؟ خذ هذه المعلومة. يعني من الأنبياء فرعون، فرعون كان نبيا عند الفارابي، والنمرود، النمرود كذلك طاغية. وقال في قول آخر إن البعث يكون لكن فقط بالروح، يعني لما ذكر البعث قال في بعث ولكن الروح فقط هي التي تبعث، وتبعث فقط أرواح العلماء. وأثبت الربوبية للعقل، أثبت الربوبية للعقل، فالعقل عنده رب. وقال إن الله لا يقدر على كل شيء ولا يعلم كل الجزئيات، وأنه لا يقدر على تغيير العالم. هذا من فارابي. وستجد في الإنترنت من يقول لك رحمهم الله والفارابي من علماء المسلمين، وابن سينا من كبار علماء المسلمين. تجد الناس هكذا لا يعرف شيئا ولكنه يتكلم، وربما يأتي بأقوال ابن سينا. أنا كثيرا ما كنت أجد قال ابن سينا كذا وكذا وينشرها، والإعجاب، مفهوم؟ فالله الله في طلب العلم والفهم. فهؤلاء يعني لا ابن سينا ولا الفارابي يسمون النبوة فيضا وليس وحيا من الله، وليس وحيا، بل يسمون العالم، يعني من منهم يثبت حدوث العالم، يقولون إن العالم هذا كله فيض، إنه كله فيض فاض من الله. يعني فاض، ما معنى ذلك؟ أن الله لا تأثير له، أن الله لا تأثير له على العالم، هو فاض، فيض فقط، مفهوم؟ مثل ما يفيض الكوب بالماء، فالكوب لا تأثير له، لكن إذا صببت عليه الماء الكثير فإنه يفيض، مفهوم؟ نعم، هذا أمر آخر، هذا الحلول، يعني هذا نحن الآن نتكلم في هذا القول اللي هو الحلول من الأقوال السديدة، يعني الحلول وكذا، هذا يعني هذا لا نتكلم عنه، نتكلم الآن في الكفر المحض والعياذ بالله. وكان ولذلك كان هؤلاء عند الأئمة قاطبة، يعني من الملاحدة المنافقين، من الكفار الباطنيين، وكفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. يعني هذا الكفر الذي سمعتم الآن هو أعظم من كفر اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى ما قالوا هذا، لم يقولوا هذا، فهذا كفر أعظم من كفر اليهود والنصارى. ولا ريب أن هؤلاء ليسوا من 72 فرقة، وإذا أظهر أحدهم شيئا من الإسلام فإن ذلك يكون من قبيل النفاق والعياذ بالله، كالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. وبين سبب تكفيره لهم، يعني طبعا ابن تيمية يكفر هؤلاء الفلاسفة، وذكرنا أمثلة على ذلك من ابن سينا والفارابي، وطبعا أبوهم سقراط وأرسطو طاليس، وذلك بأنهم أنكروا أسماء الله وصفاته، فقالوا ليس ليس بحي ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز ولا موجود ولا معدوم. تعرفون هذا؟ هذه عقيدة القرامطة. عقيدة القرامطة يعني شوف البدعة، كما أقول لكم دائما البدعة مصيبة، البدعة سرطان. إذا دخلت في بدعة مهما تكون صغيرة فكن على يقين أنها ستجرك إلى بدعة أخرى وبدعة وبدعة وبدعة وبدعة، مفهوم؟ ولذلك انظر كل فرق البدع، الفرق أهل البدع كلها فرخت فرقا كثيرة، كلها إلا أهل السنة والجماعة، ما عندهمش تفريق الفرق، هي عقيدة واحدة، مفهوم؟ هذا مهم جدا لأن أصولهم واحدة. لكن هؤلاء شوف، يعني احنا كنا نعلم أن هناك من لا يثبت صفات الله عز وجل، الجهمية والمعتزلة يعني ينفون صفات الله عز وجل، لكن أن تقول لا هو عالم ولا جاهل ولا موجود ولا معدوم، ما هذا؟ فنفوا بذا أن تكون له حقيقة، يعني هذا الذي هو لا عالم ولا جاهل إذن هذا غير موجود، وهذا الذي هو لا موجود ولا معدوم إذن هذا غير موجود، هذا الشيء غير موجود أصلا، مفهوم؟ وهذا وقد نزح إلى هذا الأمر، إلى هذا القول نزح إليه الأحباش كما تعلمون، فالأحباش يقولون قريبا من هذا القول، يقول لا هو في العالم ولا هو خارج العالم ولا هو يمين ولا هو شمال ولا هو فوق ولا هو تحت ولا هو ولا هو ولا هو ولا هو، إذن ما هذا في الأخير؟ العدم، هو العدم، هو العدم، هو العدم. إذا كان لا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، إذن هو العدم. وهؤلاء شر من المشركين الذين أخبر الله عنهم بقوله وإذا قيل لهم سجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. فأولئك المشركون أنكروا اسم الرحمن فقط ولم ينكروا كل شيء، وهؤلاء أنكروا أسماء الله وصفاته، ولهذا كانوا عند المسلمين أكثر من اليهود والنصارى، إذ إن مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفي على ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بل هذا جحد للخالق وتمثيل له بالمعدومات، وهذه عقيدة الباطنية من القرامطة والرافضة. وهؤلاء في الأصل معطلة محضة، فقد أثبتوا واجب الله الوجود، وأثبتوا واجب الوجود اللي هو الله، ووصفوه بما يستلزم أن يكون ممتنع الوجود، أي وصفوه بالعدم. هم أثبتوا وجود الله سبحانه وتعالى، ولكن لم يعطوه صفة ولا اسما مما أثبته لنفسه، فكانت النتيجة أنهم لم يثبتوا وجود الله عز وجل، إنما أثبتوا عدما. فقد أثبتوا واجب الوجود اللي هو الله عز وجل، ووصفوه بما يستلزم أن يكون عدما، مفهوم؟ فهم إذا أرادوا وصف الله عز وجل وصفوه بما يستوجب أن يكون عدما، وتعالى الله عز وجل على ذلك. وأثبتوا ضربا من الإثبات في صفاته، وقالوا فيها ما يجب نفي صفاته، فهم دائما يجمعون في أقوال بين النقيضين، ولذلك يمتنعون من أن يوصف بنفي أو إثبات، فعطلوا أظهر صفات له سبحانه وتعالى، وهي صفة الخلق، إذ أنهم جعلوا المفعول المعين مقارن لله أزلا، لأنهم قالوا إن العالم قديم، قالوا العالم قديم، مفهوم؟ إذن من خلق هذا العالم؟ لأن لا يمكن أن يكون المخلوق إلا حادثا محدث، كان الله عز وجل وخلق سبحانه وتعالى الخلق، لكن هم لا يثبتون الخلق أنه يعني أنه حادث، هم يقولون بقدم العالم، مفهوم؟ وهذه مشكلة، يعني كأنهم يقولون إن هذا العالم خلق نفسه وليس الله عز وجل هو الذي خلقه، تعالى الله. والفعل والفاعل لا بد أن يتقدم على فعله في العقل، لا بد للفاعل أن يتقدم على فعله، لا يمكن يعني أن يكون الفعل والفاعل في وقت واحد، لا يمكن، لا بد أن يكون الفاعل قبل ففعل الفعل، مفهوم؟ أنا مثلا سأشرب الماء، هل يمكن أن نقول شرب الماء قبل أن أشربه أنا؟ هذا لا يمكن، فأنا الفاعل، أنا سأشرب الماء، فهذا أولا موجود وأخذت الماء وشربته، فلا يمكن أن يكون الفعل سابقا للفاعل، هذا لا يمكن أن يكون، وهذا الذي قالوه، هذا الذي قالوه، كما عطلوا، وهذه حقيقة قول مقدمهم أرسطو، فإنه لم يثبت أن الرب مبدع للعالم، هذا قول أرسطو. وطبعا نحن نعلم أننا في الجامعات وفي الثانويات ماذا ندرس؟ ندرس هذه الأمور. كما عطلوا صفة الكلام عن الله فجعلوه ما يفيض على النفوس كما ذكرت لكم من المعاني خبرا وطلبا، إما من العقل الفعال كما يقول كثير من الفلاسفة، وإما مطلقا كما يقول بعض متصوفة الفلاسفة، ويقولون الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجودا إلا في نفسه، لم يسمعه من الخارج، يعني أن هذا الكلام الذي كلم الله موسى، الله عز وجل كلم موسى، قالوا لا، هو لم يسمع كلامه من الخارج، إنما هذا الكلام فاض من موسى، فاض من نفسه، فاض فتكلم به، وهو يتوهم أن هذا كلام وأنه كلام الله. وانظر الآن كيف وصل هذا الأمر، يعني شوف من أين أتى إنكار صفة الكلام، من أين أتت من الفلسفة، من الكفر، وانظر كيف وصلت إلى الأشاعرة حتى تعلم البدعة. العقل طبعا الأشاعرة مسلمون كما ذكرت لكم، ولا يقولون كقول الفلاسفة، ولكن شوف تأثر فين وصل هذا، من قول ابن سينا وقول الباطنية والقرامطة وكذا، إلى أن وصل يعني بشكل مزوق منمق إلى الأشاعرة. فلذلك النجاة كلها في نبذ البدع، لا تترك بدعة تدخل إليك أبدا، كما يحرص الإنسان أن لا يصيبه مرض أو لا يصيبه زكام، تجد الإنسان شديد الحرص لا يصيبه زكام، يخرج في البرد يلبس وكذا، والله يجب أن تكون أحرص من دخول البدعة عليك من قضية الزكام، يجب أن تكون أحرص بهذا، لأن الزكام يومين ثلاثة في أجر، هذا البدعة شوفها، إذا أصابك الزكام والمرض هذا كله أجر، هذا والذنوب يعني يذيب هذا المرض، لكن البدعة إذا دخلت البدعة مصيبة، هذه البدعة تتعبك طول حياتك إذا لم يوفقك الله عز وجل، لم تتوفق ويسخر الله لك عالما يعني يعلمك. إذا نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.